أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين نحن قدرنا بينكم الموت أفرأيتم الماء أنتم نحن جعلنا تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا فلا أقسم بمواقع النجوم فبهذا الحديث أنتم مدهنون تجهلون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا فبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا فلا Oh, فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم بسم الله الحق قسم الحق فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية كتابا واحدا فيوم بذن وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يوم بذن يومئذ تعرضون يومئذ تعرضون يومئذ تعرضون لا تخفى فأما من أوتي كتابه بيمينه الفاتحة